والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. ذكر الحافظ ابن كثير في بعض النسخ فضائل القرآن، يقول وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير، وفي بعض يعني تفسير ابن كثير ما فيها. ونحن نقرأ بعض إيش فضائل القرآن الذي ذكر فيها فضائل القرآن، والقرآن له فضائل عظيمة لا يمكن حصرها في كتاب ولا في غير ذلك، ولكن هو ذكر أشياء قد نستفيد منها جميعا. ومنها قال بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة صاد وهي مكية. قال النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن حارث عن أبي ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات وفرد به النساء. إيش معنى كان الرسول يأمر الأئمة بالتخفيف؟ جاء في أحاديث مرت علينا من أمة فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. ولما معاذ بن جبل صلى به قبى وقرأ بسورة البقرة نعم، فكان رجل جاي مثلا فلاح أو زارع أو غير ذلك أو راعي، فترك الصلاة وصلى وحده ثم ذهب. فقال الناس إن فلان جاء وفعل كذا وكذا، فقال هذا منافق. قال معاذ ومعه ناس إن هذا منافق، فذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى معاذ، فناداه الرسول معاذ وقال له أفتان يا معاذ، إذا صليت بالناس صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وغير ذلك. ومع ذلك كان الرسول يأمر الناس بالتخفيف، وهذا يتمثل في في الأئمة وفي قراءة الإمام. يتمثل في الإمام وفي قراءة الإمام، مثلا قراءته جيدة حسنة تجد الإنسان يستمع لقراءته ويشوفها كأنها أخطر، وشخص يكون قراءته ضعيفة أو يعني صوته ما هو جميل يراها. فلذلك يعني هذا تقريبا الرسول يأمرها بالأئمة بالتخفيف، ومع ذلك أمنا بالصافات. الصافات معناها أكثر من ربع جزء. فهذا كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأمون الناس ويقرؤون بقراءة طويلة. كان عمر بن الخطاب مرة يقرأ مثلا بسورة هود حتى وصل قصة موسى فأصابته سعلة فركع، ثم بعد ذلك غلب البال. وإن مرات يقرأ يوسف يوسف. وهذا على كل حال يعني الناس أولين يعني فيهم رغبة للصلاة، ولا أرحنا الرسول كان يقول بالصلاة. الحين الناس أهل السوق وأهل الشارع يبغى الضوام يعني يبغى يروح لشغل فما في شك يعني الناس يختلفوا بهذا. ولذلك يقول هنا في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال والصافات صفا هي الملائكة، فالزاجرات زجرا هي الملائكة، فالتاليات ذكرا هي الملائكة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعثم ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال قتادة الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضل عن أبي مالك عن أشعث عن ربعي بن حذيفة قال قال رسول الله فضلنا على الناس بثلاث، يعني هذه أمها جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يجب أن نصف صفوفك، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلنا ترابها طهورا إذا لم يجد الماء. وقد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن المسيب بن أبي رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. فيجب على المسلمين إذا صفوا للصلاة أن يصفوا كما تصفوا، لا يكون متقدم ولا يكون أول ينهو من الصف الأول ثم الثاني وهكذا، وكما تصفون عند ربهم ويتمون الصفوف المتقدم ويتراصون في الصف. وقال السدي وغيره معنى قول فالزاجرات زجرة أنها تزجر الصحابة. قال الربيع بن أنس فالزاجرات زجرة أي ما زجر الله تعالى عنه في القرآن في زواجر في القرآن. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقوله عز وجل إن إلهكم لواحد هذا هو جواب القسم، دائما القسم لا له من جواب. وقتها بذكر رب المشارق وهو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. وقتها بذكر المشارق عن المغارب لدلالته عليه، لما قال رب المشارق لازم هو يصير رب كمان المغارب، هذه يعني شيء معروف. ثم قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخلفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف أتبعه شهاب ساخر. يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين، يعني الدنيا معنى القريبة إليه، بزينة الكواكب وقرأ بالإضافة وبالبدل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف، أول آية نزلت في مكة. أول آية نزلت في مكة في مكان شريف وهو البلد الحرام مكة. وهي يا أيها المدثر قم فأنذر، وأول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فهذا مناسبة لفضائل القرآن، كما أنه كذلك في زمن شريف وهو شهر رمضان واجتمع له شرف الزمان والمكان. ولهذا ذكر هذا إيه تفسير أول سورة الصافات. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدأ بنزوله. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وأيضا في الحديث بيان أنه من القرآن. وكذلك من فضائل القرآن أن القرآن فيه سور مكية وفيه سور مدنية. من القرآن مكي ومنهما فالمكي ما نزل قبل الهجرة. كل سورة أو آيات نزلت قبل هجرة الرسول فتسمى مكية، سواء كانت في الطريق أو في مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان في المدينة أو في غيرها من أي البلاد حتى ولو كان في مكة. مثل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإنها نزلت في عرفة وكان في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تسمى يعني سورة المائدة كلها تسمى مدني. وقد أجمعوا على أنها سورة مكية وأخرى من المدني واختلفوا في أخر. وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عصر ونظر. ولكن قال بعض كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية إلا سورتين وهي البقرة وآل عمران. فمثلا الأعراف نعم مثلا سورة يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، الحواميم كلها ألف لام ميم كلها بصور مكية. هذا معناه يعني بيعطينا يعني قاعدة. وإلا البقرة وآل عمران كما أن في كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. كل سورة تشوف فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. لا يوجد في سورة مدنية مكية يا أيها الذين فيها يا أيها الناس إلا في سورة البقرة فيها مدنية وفيها يا أيها الناس. وهي في أول السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال أبو عبيدة أبو معاوية حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة. كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه نزل بالمدينة، وما كان منها يا أيها الناس فإنه نزل بمكة. ثم قال حدثنا علي بن معبد عن أبي النليح عن ميمون بن مهران قال ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكة، وما كان يا أيها الذين آمنوا فهو مدينة. ومنهم من يقول أن بعض السور نزل مرتين، بعض الناس يقول أن بعض السور نزل مرتين، منهم سورة الفاتحة ومن بعض آيات القرآن يقولون. وكذلك من يقول المعوذتين، لأن كل أكثر المصاحف تبقى مكتوبة. ومع ذلك ثبت أن الرسول لما سحر نزلت عليه فقرأ، وهذا كذلك ممكن يعني. ومنهم وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن أبي صالح قال نزلت المدينة سورة البقرة، يعني بدي يعد لنا السور التي نزلت المدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا يعني سورة محمد عليه السلام والفتح والحديد والمجادلة والحشم والممتنح والمتحنة والحواريون سورة الصف والتغابن ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم والفجر والليل إذا يخشى إن أنزلناه في ليلة القدر. وهذا تقريبا يعني بعضهم يخالف يعني ولم يكن لم يكن كذلك سورة إذا زلزلت الأرض إذا جاء نصر الله وسائر ذلك الوقت. هذا إسناد صحيح عن ابن طلحة مشهور، وهذا وهو أحد أصحاب ابن عباس. الحديث الثاني قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبيت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية دحية الكفر. إن جبريل مرات كان يجي على صورة دحية وهو كان رجل من العرب جميل جدا. فلما قام قالت والله ما حسبت إلا حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كما قال. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن ابن عباس بن الوليد الترسي، ومسلم أيضا في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمد. والغرض من إيراد هذا الحديث هنا أن السفير بين الله وبين محمد جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، واستقصى الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله وبه الثقة. وهنا يعني عشان مسألة الواسطة نريد أن نتكلم عليه. الواسطة واسطتان، واسطة شرعية لا بد من إثباتها وواسطة شركية. فالواسطة الشرعية لا بد للإنسان أن يثبت أن بين الله وبين الرسل جبريل يأتي بالوحي وبالأوامر فيبلغ جبريل وجبريل يبلغ الأنبياء والرسل. هذه لا بد، واحد يقول ما في هذه الواسطة يؤدي إلى الكفر إلى الرسل. واسطة كذلك بين الله وبين الخلق، يرسل الأنبياء والرسل فيبلغوهم التوحيد وما يلزم لله وما يلزم لرسوله إلى غير ذلك لابد منها. واحد يمكن يقول مثلا بعض الناس أصحابه يقول إيه أنهم يتلقوا عن الله، ما حد يتلقى عن الرب سبحانه وتعالى إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فيقول لا أنا أخذ من الرب سبحانه وتعالى أو يجيني وحي الله، فهذا غلط. واسطة شركية وهي أن الإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغيره، فتقول له هذا ما يجوز حرام عليه، يقول أنا أعرف أن الله هو بيد الأمر كله، ولكن هذول أتوسط منه كما يتوسط الإنسان إلى الملوك والأمراء والحكام، وهذا غلط، هذا يؤدي إلى الشرك. هذا إن الملك ما يعرفه، ما يعرف الناس ولا يعرف، لازم إذا كان له حاجة إنسان واحد يتوسط له عشان يقضي. أما الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته ودبر أمره وسخر له كل ما في هذا الوجود، فما يحتاج. ثم قال لك الله يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال توسط لي أبدا بآدم، بس علمنا آداب الدعاء. يبغى يدعو يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم يدعو بما شاء، ثم إذا فرغ كذلك يصلي على الرسول ويمسح وجهه، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. وهذه الواسطة يعني هي واسطة، وهي الذي يقول الله تعالى عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال في آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا له. فهذه الواسطة شرك. واما الواسطتان هذه كذلك لا بد منها. واحد يقول لا ما يحتاج، هو ياخذ عن الرب سبحانه وتعالى، هذا ما يصير. الرسل نحن في حاجه اليهم، ولذلك الله بعث الرسل وانزل على كل رسول مثلا جبريل ياتيه بالوحي كمثل ما جاء انه القران الكريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون او نزل به الروح الامين على قلب كذا. الحديث الثاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اعطي ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله تعالى. وهذا معنى هذا الحديث ان الله لما يبعث رسول يشوف ايش عندهم. نعم، فيبعث مثلا عيسى عليه السلام كان عندهم الطب، فجاء عيسى عليه السلام يمرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. موسى لما جاء كان عندهم السحر، جاءهم بعصايا حتى تصير ثعبان كبير. محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة عندهم الفصاحة والبلاغة والمعلقات والشعر والخطبة والخطابة، جاءهم بالقرآن فقالوا إيه سحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا كذا كذا، فقال لهم ما داموا أساطير الأولين جيبوا أنت عشر سور مسلمين مفترات، سورة آية ما قدروا. بعد ذلك لا تحداهم كل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون المثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولأجل ذلك هنا يقول في هذه وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، لأن هذه معجزة هي باقية. مثلا معجزة موسى ما في دحين، معجزة عيسى ما في، لكن هذه معجزة قاعدة الحين لها 1410 سنوات، وقبلها كذلك 13 سنة وهي بادئ. هذا القرآن هو موجود عندنا كأنه نزل اليوم، ولا في يعني حرف واحد زائد أو ناقص. المسألة القرآن الموجود في المدينة والموجود في الصين واحد، ما في أبدا أي شيء من أي من هذا. ما آمن عليه البشر أي ما كان دليلا على تصديق فيما جاءه به واتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعد إلا ما يحكيها أتباعهم عما شاهدوه في زمان. وأما الرسول والخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما كان معظم ما أتاه الله وحيا إليه منقولا إلى الناس بالتواتر وفي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين معناه ما قال هناك الله يقول أرسلنا نوحا إلى قومه إلى ثمود أخاهم صالحا وقال يا قوم اعبدوا الله، هذول لا إلى العالمين. العالمين منهم الإنس والجن، نعم هذول جميع الإنس، فلا بد أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتونه. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه. ثم تحداهم إلى يأتوا بسورة مثله فعجزوا فقال أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم. وقصر التحدي على هذا المقام في السور كما ذكرنا في المدنية أيضا كما في سورة البقرة حيث قال أو إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعده، وأخبر أنهم عازفون عن معارضتي بمثل وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا، هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وبروضه، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشرية من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكذلك كما قال لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمع العسية، قال فجئت بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعده، قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل، قال في كتاب الله به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين، قول فصل ليس بالهزل لا تخلقه الألسن، يعني ما يصير قديم، واحد كتاب عندي يقرأ فيه 5 سنوات بعد يمين له ترميه هناك بعيد، أما القرآن مرات تقرأ القرآن وتسمع آية كأنك عمرك ما سمعته إلا هذا الهدف، وإنت قريت 20 مرة القرآن، هذا مقال لا يخلق أيه أبدا، بخلاف الكتب الثانية مهما كانت فإنها يعني قد ليس من هذا لا تخلق الله، ولا تصنع عجائبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم وهكذا بأرض، وكذلك ذكر في الحديث قال مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث فدخلت على عنين فقلت يا أمير المؤمنين أترى الناس قد خاضوا في الأحاديث، قال أو قد فعلتم، قلت نعم أما أني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، فقلت فما المخرج منها يا رسول، قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهدم، من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، يخلق مع نسور قديم، ليه التوبة القديمة ذاك قديم يرموها أي شيء أو قدر أو صعان أو وعاء، أما القرآن لا يخدم أبدا، كل ما قرأه كل ما إيه كأنه ما قرأه إلا في هذه المرة ولكن قد عجائب، وهو الذي لم تنتهي الجنة للسماعة حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا به إلى هدى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعود، ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول في الحديث مقال، قلت ولم ينفرد برواية حمزة من حديث الزيات، بل قاله رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة من عهدته على أنه إن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة، والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه بل كذبه بعضهم، وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود، قال الإمام المعلم أبو عبد بن القاسم بن سلام رحمه في كتاب فضائل القرآن حدثنا عن عبد الله بن مسعود عن إن هذا القرآن مأدبة فتعلموا من أدبته ما استطعتم، يعني إيه زي إيه تأخذوا إيه علمه، يعني مأدبة يعني إيه معنى معنوي، إن شاء الله من يأكل يتقوى بدنه، كذلك هذه المأدبة القرآن إذا طالعت فيه وقرأتموه فتستفيد يعني بأرواحكم، يكون إيه روح يعني حياة لأرواحكم وطعام لأرواحكم، حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعطف ولا تنقضي عجائب ولا يخلق على كثرة الدد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوتي بكل حرف 10 حسنات، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ألف عشر ولام عشر وميم عشر، وهذا غريب من هذا الوجه، رواه محمد بن فضير عن أبي إسحاق عليه وإسماعيل، وكذلك هذا قل فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر، قال رسول الله لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإنه كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، قال الإمام البخاري كذلك حدثنا الحديث الرابع في فضائل القرآن عن أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهكذا رواه مسلم هذا ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي في 23 سنة نزل شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك، فإن استلبس الوحي بعد حينا يقال قريبا من 2 سنوات أو أكثر، ثم حمي الوحي وتتابع وكان أول شيء نزل بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، الحديث الخامس لذلك حدثنا كذلك قال عن جنده يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أري شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, يعني ما كرهك ما ودعك. وقد رواه البخاري كذلك مر علينا كان وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الروم. والمناسب في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة, فحيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه, ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. وقال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا عن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف, وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم فافعلوا ذلك. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه ومقصوده. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يملين في مصاحفنا هذا إلا غلمان قريش, يعني على لغة قريش لا أو غلمان سقيف, وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا كذلك حدثنا لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفر من أصحابه, لما أراد عمر يكتب أقعد له نفر من أصحابه قال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر, وهي لغة عرب الذين في الحجاز, فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر. وقد قال الله قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون, وقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان, وقال تعالى لسان عربي مبين, وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية, إلى غير ذلك من الآيات على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلم أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي, فذكر الحديث الذي سأل عن من أحرم في عمرته وهو متضمح بقيب وعليه جبة قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فاجأه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى, فجاء يعلى فدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن عمرة آنفا, فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج, ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة ولا يكاد, ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين والله تعالى. وهذه كذلك مسألة يعني لما يعني الآن طلبة العلم لو أن إنسان مثلا أحرم بعمرة أو أحرم بحج ولبس جبة أو تطيب ماذا يقول له العلماء في عصرنا هذا؟ يقولون له إيه؟ انزع الجبة وانزع الثياب هذه وعليك فدية. الرسول قال له لا ما ألزمه بشيء, قال له إيه انزع الجبة وكذلك واغسل الطيب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجه. ومعلومة يفعل في ايه؟ معلوم ان الحج والعمرة يستويان في اشياء, في الطواف والسعي, ما في عرفة في العمرة ولا في مزدلفة ولا في شيء. هذا معناه يعني ما اردنا في هذا. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.